السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، فقد سبق البيان عن الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله يثبت بها صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. ساق أدلة من كتاب الله عز وجل، وأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق ذكر كثير منها، وطفق يبين بعض الفوارق بين وجه ربنا سبحانه ووجوه خلقه، ويدلل على أنه إذا أثبت صفة الوجه لله فليس معنى ذلك أنه يشبه وجه الله بوجه خلقه، فذكر ما حاصله أن نثبت للبهائم وجها، ولكن إذا قيل لك يا ابن آدم وجهك وجه كلب غضبت أشد الغضب، فليس معنى أننا أثبتنا للبهيمة وجها يا ابن آدم أننا يا ابن آدم نقول وجهك وجه بهيمة، ما اشترك إلا في الاسم، مع أن في وجه البهيمة عينان وفي وجهك عينان وفي وجه البهيمة أنف وفم وأنت كذلك، ولكن ليس معنى ذلك أبدا أنني أشبهك يا ابن آدم بالبهيمة. فلو قلت لك وجهك وجه خنزير لقامت بيننا مقتلة، فليس معنى إثبات الاسم أن الشيء يشبه الشيء. واتفق أيضا يرد على القائلين بأن قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أن قوله ذو الجلال عائد على الرب سبحانه ليس على الوجه، فقال لو كان قولهم صائبا لكان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. إنما لما قيل ويبقى وجه ربك ذو، علم أن ذو عائد على الوجه، والله أعلم. في أدلة ساقها وسمى أيضا تدعيم منه لما ذهب إليه، فقال وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، يعني يقولون إن قوله وجه ربك كقول القائل وجه الدار، وجه الكلام يعني مضمون الكلام وحاصل الكلام، هو يورد قولهم للرد عليهم. قال فزامت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام وجه الدار ووجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين. قال وهذه فضيحة في الدعوة ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه. فيقال لهم: أفليت كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام وجه الثوب ووجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان أو الموتان؟ قل: أنتم فررتم من شيء وقعتم في شيء أشد من الذي فررتم فيه، فقلتم وجه الله كقول القائل وجه الدار أو وجه الثوب، فوقعتم في تشبيه. كذا يقول ابن خزيمة رحمه الله. ذكر كلاما طويلا رحمة الله تعالى عليه، وقال: لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم لله وجه وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين؟ حاش لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوقين. فإذا كان على ما زعمتم بذلكم، فأنتم قد شبهتم معبودكم بالموتان. نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول: ليس إيقاع اسم الوجه للخالق البارئ بموجب عندنا ذوي الحجة والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. قد أعلمنا الله جل وعلا في الآية التي تلوناها قبل أن لله وجها زواه بالجلال والإكرام ونفى الهلاك عنه، يعني ووجوه بني آدم لم تزوى بالجلال والإكرام، لم يقل عنها أنها ذات الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أما وجوه بني آدم قد قال تعالى: كل من عليها فان، وجوه بني آدم تفنى. قال: وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى، فقال لكليمه موسى ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى، وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان أو الموتان، ألم تسمع مخاطبة خليل الرحمن أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أو يعقل يا ذوي الحجة من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا، وأن خليل الله صلوات الله وسلامه عليه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ فبيقول ما حاصله: إن كنتم تقولون يا معشر المعطلة أن الله لا يسمع ولا يبصر، فكيف تجيبون على قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى؟ وأيضا: لماذا انتقد الخليل إبراهيم على أبيه إذ قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كان الله بزعمكم لا يسمع ولا يبصر، فكيف يتم لإبراهيم عليه السلام انتقاد قومه أو انتقاد أبيه؟ فإذا كان أبو إبراهيم يعاتب آباه على كونه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فإذا كان ربنا تعالى عن ذلك علوا كبيرا لا يسمع ولا يبصر، فقد أشبه عياذا بالله ما يعبده أبو إبراهيم، فكيف يتم الاستدلال للخليل؟ فانتقل من مسألة إلى مسألة انتقالا سريعا، وستأتي في بابها بتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر، لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا، وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. قال: وقال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يريد أن يقول إن هم إلا كالأنعام لا يسمعون ولا يعقلون، لا يسمعون أي لا يسمعون سماع فهم ولا يعقلون. فإذا قلتم أن الله لا يسمع، تعالى الله عن ذلك، شبهتم ربكم بالموصوف الذي شبهت به آلهة الكفار وهو الأنعام أو هي الأنعام. قال: فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمعبود الجهمية عليهم لعائم الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر، لأنهم يقولون الله لا يسمع ولا يبصر. قال: والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله، وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف بها نفسه قد شباه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. قال: أقول وجدت الله كذا. قال: وجدت الله، وجدت الله، فلتحرر لفظا. أحسنت، استدلالك سريع طارق، طارق جزاه الله خيرا، إن المحلة الكبرى جاوبه حاضر، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، شكر الله لك. قال: أقول وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه، فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال تعالى: وهو السميع البصير. وذكر الله عز وجل الإنسان فقال: فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وكما تقدم مرات أنه ليس معنى أن الإنسان سميع وبصير وأن الله سميع بصير أن سمع ربنا كسمع خلقه، فسبق البيان عن ذلك بما حاصله. لو أن إنسانا تكلم أمام واحد منا عن قرب لعقل كلامه، ولكن لو عشرة تكلموا في آن واحد أمامنا ما عقلنا كلامهم العشرة. فإذا كانوا 100 لم نستطع أبدا أن نحدد مراد كل، فكيف ولو كانوا 1000؟ فكيف ولو كانوا ملايين الملايين يتكلمون في وقت واحد؟ فكيف وإن تكلم منهم القريب والبعيد القاصي والداني؟ فكيف ولو تكلمت الدواب كلها وسبحت الملائكة لخلقها؟ هل يتصور أن بشرا سمعه يسع كل ذلك؟ يستحيل أبدا بحال من الأحوال. لكن ربنا وإن تكلم الخلق كلهم في وقت واحد سمع كلام كل وعلم مراد كل، فسمع ربنا ليس كسمع بني آدم، ليس كسمع خلقه. قال: وأعلمنا جل وعلا أنه يرى، فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم، وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا. فقال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا. وقال: تجري بأعيننا. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا. فقال: ترى أعينهم تفيض من الدمع، قد خبرنا ربنا أن له عينا، وأعلمنا أن لبني آدم أعينا. فذكر الأدلة على ذلك. وهنا قد يقول قائل: إن الله عز وجل قال في كتابه: ولتصنع على عيني، وقال: تجري بأعيننا، ولم ترد الأعين أو العينان بالتثنية. فأجاب العلماء على ذلك بما حاصله أن ومن لغة العرب التثنية قد تطلق على أو الجمع يطلق على التثنية أحيانا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهما يدان اللتان تقطعان. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما قلبان. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم ليس بأعور. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه في الأذن وإصبعه على السبابة على العين. هذه بعض استدلالاتهم على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، ولكن ليست كعين خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهي من أبلغ الاستدلالات على نفات صفة اليد لله، أو الذين أولوها في موطن أنها القدرة، ذلك لأنه هنا بالتثنية، وفي قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، ما يدل على ذلك. فإن ساغ لهم أو قبل منهم أن يقولوا يد الله بمعنى قدرته أو القوة، فكيف يتصرفون في بل يداه مبسوطتان؟ كيف يتصرفون في ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وفي الحديث، ولعله يأتي: وكلتا يمين ربي يدي ربي يمين مباركة. قال: وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فثبت الله جل وعلا لنفسه يدين، وخبرنا أن لبني آدم يدين. قال: ذلك بما قدمت أيديكم. وقال: ذلك بما قدمت يداك. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ليس معنى أننا أثبتنا لبني آدم يدا أننا أثبتنا أننا شبهنا الله بخلقه. قال: وقال الرحمن: على العرش استوى، وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها. قال في ذكر سفينة نوح: واستوت على الجودي. ولم يذكر آية استواء بني آدم على الظهور، وهي من سورة النحل: ثم تستووا على ظهوره، وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فليس معنى أن بني آدم يستوون على ظهور الدواب وأن الله استوى على العرش أننا شبهنا استواء باستواء. قال: أفيلزم يا ذوي الحجة عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاش لله أن يكون تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. قال: نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارئنا، ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصير، ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، ونقول إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما. الرواية التي فيها ذكر الشمال لله رواية ضعيفة من طريق عمر بن حمزة، هو ضعيف ولا يصح في ذكر الشمال لله حديث، بل الثابت: وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يمين مباركة. والأحاديث التي ورد فيها ذكر الشمال لا يثبت منها حديث. قال: ونقول إن من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال، ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق. وما أنه يوضح منهجه تمام الإيضاح يا إخوة، يعني يقول بوضوح نثبت لله وجها ونثبت لبني آدم وجوها، لكن ويعلنها صريحة نقول ليس معنى ذلك أننا نشبه وجه الله بوجه بني آدم، بل ننفي ذلك. ومع ذلك البيان الكامل يقولون عنه مشبه، معنى يؤكد تأكيدا بعد تأكيد نثبت لله أنه سميع بصير، وقد قال الله عن ابن آدم سميعا بصيرا، ولكن لا نشبه الله بخلقه، ومع ذلك يتهمونه بأنه مشبه، يعني يجلي المسألة تمام التجلية ومع ذلك يوصف بأنه مشبه. فأهل البدع لا يرضون عليك أبدا مهما زعمت. تقول لهم يا جماعة أنا لست بخارجي، لست من الخوارج ولا أحبهم وأبغضهم وأبغض منهجهم، ومع ذلك أنت خارج. يا ناس أنا أعلن لكم لست أدعو إلى حزب ولا جماعة، أدعو إلى الإسلام، أدعو إلى مع ذلك لا أنت حزب. ماذا تقول؟ وإن قلت لهم ما أرادوا أيضا ما رضوا عنك أبدا، فالشياطين إنس والعياذ بالله في كل صوب وفي كل عدب، ولن تستطيع أن ترضي الخلق كلهم عنك أبدا أبدا. لا تفكر أن ترضي الخلق عنك، لا تفكر أن ترضي الخلق عنك أبدا. إن اخترت مذهب شافعي لا أنت ضال، الحنفي أصح، اخترت الحنفي أنت ضال، الشافعي أصح. لا بد أن يأتوك بماذا؟ لا بد وأن يأتونك عياذا بالله بما يشينك، لأن البشر يختلفون، البشر ليسوا جميعا بطيبين، بل منهم كفر، أليس كذلك؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، زرأهم الله لها، خلقهم لها سبحانه وتعالى. وبين ذلك فئام من الناس لا يتورع أن يكذب على الله ويقول قال الله والله لم يقل، كذبوا على الله أم لم يكذبوا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. كذبوا على الله سبحانه وكذبوا على رسول الله، فأشكال وأصناف بحسبهم، فلا مانع أن تجد واحد يكذب على البشر، وعن عمد وقصد، ليس عن جهل وغباء، بل عن عمد وعن قصد يكذبون على الأشخاص والعياذ بالله. فتفطنوا أنكم لن تستطيعوا أن ترضوا الخلق، فبحسبكم أن يرضى عنكم الخالق سبحانه وتعالى. اجتهدوا في فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفتوا إلى بشر، لا تلتفتوا إلى بشر، وقد ذكرت توجعات الأئمة من ذلك. قال يعني ابن خزيمة ينفي عن نفسه، يقول ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق بالخالق، كررها مرارا، قال ولا نقول إن يد المخلوقين كيد الخالق عز ربنا أن تكون يده كيد خلقه، وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا، وسمى بعض الملوك عزيزا، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة النفس. تحفظ من ناحية التفسير فقط، لعله الملك شيء والعزيز شيء في زمن يوسف عليه السلام، الملك شيء والعزيز بمثابة وزير المالية أو الاقتصاد، فهنا بدليل فقال الملك ائتوني به، فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، فكان هناك ملك وهناك عزيز. لكن تجوزا ليست هذه في باب الاعتقاد، إنما هي لفتة فقط. وسمى بعض الملوك عزيزا فقال، فقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، فالله هو العزيز. وقال في شأن بعض خلقه قالت امرأة العزيز، فقالوا وسمى إخوة يوسف أخاهم يوسف عزيزا، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها، ولو كان كل اسم تم الله لنا به نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيها للخالق بالمخلوق، الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية، لكان كل من قرأ القرآن وصدقه بقلبه أنه قرآن واحد وتنزيل قد شبه خالقه بخلقه، وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك. وسمى بعض عبيده ملكا وقال الملك ائتوني به. فإذا استجزتم أن تقولوا إذا سألناكم من الملك الذي قال ائتوني به، فقلتم الملك ملك مصر في ذلك الزمان، قلتم عن من يحكم مصر أنه ملك مصر، فمعنى هذا على قولكم أنكم شبهتم المخلوق بالخالق، هذا يريد أن يقوله. قال وأعلمنا جل وعلا أنه العظيم، وسمى بعض عباده العظيمة فقال، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وسمى بعض خلقه عظيما فقال ورب العرش العظيم، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم على عرش، والعرش مخلوق. وكذا قال تعالى وكانوا يصرون على الحنس العظيم. فقال هو رب العرش العظيم، فالله العظيم، وأوقع اسم العظيم على عرشه، والعرش مخلوق، وربنا الجبار المتكبر. قال السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض الكفار متكبرا جبارا فقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وبارئنا الحفيظ العليم، وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال وبشروه بغلام عليم، وقال بغلام حليم، فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا. قد سمى بهما بعض بني آدم ولو لزم يا ذوي الحجة أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهما لنفسه وثبتوا له نفسه، عز ربنا وجل وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم مشبهة، للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالقه عز وجل بخلقه. حاش لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مشبها خالقه بخلقه. ويورد إلزامات يقول إذا كان مجرد الاشتراك في الاسم يعني أننا نشبه، فكل من قرأ القرآن إذن مشبه، إن كل من قرأ القرآن يقرأ يا أيها العزيز إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، والله هو العزيز وهو الملك إلى غير ذلك. فلو كان كل من وصف الله بصفة وصف بها نفسه وصفه بها رسوله واشتركت في الاسم مع صفة لبني آدم أو صفة المخلوقين أنها تشبهها، لكان كل من قرأ القرآن مشبها، والله أعلم. قال: فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، فمن القائل أن لخالقنا مثلا؟ نحن ما قلنا أن الله له مثل. قال: من قال لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، وهذا من التمويه على الرعاع والسفل، يموهون بمثل هذا على الجهال، يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون يا ذوي الحجة خلقه مثله؟ كيف يكون المخلوق مثل الخالق؟ ومع ذلك يقولون عنه أيضا عن ابن خزيمة إنه مشبه، مع أنه ينفي تماما. قال: نقول الله القديم لم يزل، سبق البيان عن أن وصف الله بالقديم وصف خاطئ لا نعلم له مستندا، وإنما الذي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. في الكتاب العزيز هو الأول والآخر، فيطلاق الأول أسلم وآمن وأصح من إطلاق القديم. والذي ورد في شأن القديم: أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، كدعاء عند دخول المسجد. قال: والخلق محدث مربوب، والله الرازق والخالق مرزوقون، والله الدائم الباقي. الله الدائم الباقي، أما الله الدائم، هل الدائم من أسماء الله؟ هل الدائم من أسماء الله؟ لا يحضرني في الباب دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسنت. المعلق أيضا عنده يقول: ليس من أسماء الله. أنا بس بستحضر بسترجع. بارك الله فيك. نعم. على بركة الله. فالحاصل لم أقف على دليل على إثبات الدائم كاسم لله تبارك وتعالى. قال: الباقي. الباقي أيضا اسم الباقي إنما استله البعض من الفعل، ويبقى وجه ربك، لكن عند التحرير الباقي لم أقف على دليل صحيح، لم أقف على دليل صحيح يثبت أن الباقي من أسماء الله الحسنى، ولا يخفى عليكم أن حديث الوليد بن مسلم المطول الذي فسرت فيه الأسماء ضعيف، الذي بينت فيه الأسماء، قال: وخلقه هالك غير باق، وخلقه هالك غير باق، والله الغني عن جميع خلقه، والخلق كلهم فقراء إلى الله خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسام الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابة أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم أسامي الله على خلقه. وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب والكتاتيب وفي الجدور والبيوت؟ أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك، وسمى بعض عباده ملكا، وخبرنا أنه السلام، وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة، فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد فراغه من تتليم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فثبت بخبر الله أن الله هو السلام، كما في قوله: السلام المؤمن المهيمن. وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ، وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن، وسمى بعض عباده بالمؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى آخر ما ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة أضيف ومن عندي، كدليل على اسم المؤمن، مثلها مثل المؤمن. قال: وقد ذكرنا قبل أن الله خبر أنه سميع بصير، وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا. وذكر أمثلة كثيرة جدا لتأسيس هذا المعنى الذي حاصله ليس معنى أننا أثبتنا اسما لله وأطلقنا هذا الاسم على بعض المخلوقين أننا شبهنا الله سبحانه بخلقه، وإلا لكان المسلمون كلهم مشبهة، لأن كلمتهم متفقة على أن قوله تعالى: تحياتهم يوم يلقونه سلام، أو قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ليس معناه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الله، ليس هذا المعنى. فعلى ذلك يورد ما يقوي به وجهته لنفي التشبيه، يورد ما يقوي به الوجه لماذا؟ لنفي التشبيه. فقل: نحن نثبت ولكن لا نشبه، نثبت بالدليل من الكتاب والسنة ولا نشبه، لأننا نهينا أيضا عن التشبيه. بارك الله فيكم. فهذا كله منه للتدليل على ماذا؟ على نفي صفة المشبهة عن نفسه، ومع ذلك أيضا يقولون أنت مشبه. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أحد له سؤال؟ تفضل تفضل. أخوكم أبو أويس يقول: إن الدليل الذي ذكرته لإثبات اسم المؤمن، طبعا هناك عدة أدلة ابتداء في إطلاق المؤمن على الشخص المسلم، فيقول إن لفظة إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي، يقول إن يعني حاصل كلامه أنه يقول ماذا قلت حتى أنقل عنك لفظك، لا إن حاضر، يقول هناك ألفاظ إن من الشجرة إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، في بعض الروايات إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم، يقول وهي أكثر ما وقف عليه. علمي أن اللفظتين ثابتتان والله أعلم. نعم. وقال رجل مؤمن ما لفرعون، بس أنا حاولت أثبتها بلفظ ألف لام التحلية، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. ده هو لم ينتهي، يعني أخوكم محمد بن سامي وفقه الله يورد ما يدعم به رأي ابن خزيمة أن الله سمى نفسه بالمهيمن، وقال في شأن الكتاب ومهيمنا عليه. ابن خزيمة لم ينتهي، سيورد استدلالات شتى في هذا الباب لتدعيم رأيه ولنفي التشبيه عن نفسه. نعم تفضل تفضل. إن ثبتت طبيبها الله، إن ثبتت طبيبها الله، وأن النبي قال أرسل لأبي بن كعب طبيبا، فكوان ثبتت تتمشى، لكن الكلام يحتاج إلى مراجعة الحديث الذي فيه إثبات اسم الطبيب لله. فالذي رأيته من صنيع أكثر العلماء أنهم لم يوردوا اسم الطبيب من أسماء الله الحسنى، فلذلك أحتاج إلى مراجعته. نعم. ماشي، لكن فيما ذكر في غير من الاستدلالات غنية، بارك الله فيكم. ثم الإبصار ينم عن ماذا؟ يعني إثبات العين. إذا قلت في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أو قوله تعالى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، إن قال قائل ولتتربى بمرأة مني، فهي إذا أمضينا على ظاهرها ولتتربى بمرأة مني على عيني أيضا في إثبات العين ضمنا، فضلا أنها مثبتة لفظا. لا تقول أنت هذا، عفوا تصير مسألة أخرى. ما المراد؟ ما مرادك؟ أخوكم يقول ينبه على أمر حسن جزاه الله خيرا، يقول في استدلالات العلماء على إثبات صفة العينين لله، يقول إن العلماء لم يردوها، لم يردوا حديث تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، لما وضع إصبعه في أذنه والأخرى على عينه قال استدل به على أن الله سميع بصير، على إثبات السمع والبصر لله. قال كذا، قال ولو أثبتنا بها صفة العين لأثبتنا بها صفة الأذن، كذا يقول أخوكم. لكن أقول أيضا وإن كان كلامك لوج النصيحة، لكن هناك من العلماء من استدل بها على إثبات صفة العين لله وإن لم تكن صريحة. نعم تفضل. أخوكم يقول هنا، يقول المصنف أهل السنة ولم يذكر كلمة الجماعة، أهل السنة والجماعة، الأمر قريب. يعني يقول يذكر أهل السنة كذا، يذكر أهل السنة كذا، والجماعة جماعة الصحابة. نعم ولو قال ما فهمت كلامك، مطلع كلامك. أخوكم يقول الدارمي في رد على بشر المريسي يقول تجري بأعيننا، لو لم يكن من ذوي الأعين ما قال تجري بأعيننا. نعم. هو وهو أن يتقل أن أشار يقصد العين، نفس اللي يكون هنا السيد التوحيد في بعد قال ذات العين الله وأتى بهذا الحديث العين. أنا أعرف من قلت لأخيك هو أخوكم سيد بيومي يؤكد ما ذكر أنفا من أن أخاكم لما قال ما استدلوا بحديث إن الله كان سميعا بصيرا ووضع اليد الإصبع الإبهام على أذنه والسبابة على عينه استدل به على السمع والبصر، فقلت له من العلماء ما استدل به على إثبات صفة العين، وإن كان منهم من استدل به على السمع والبصر، لكن أخوكم سيد يقول أيضا مؤكدا ما ذكرته أن ابن خزيمة نفسه سيأتي في باب إثبات العين لله بهذا الحديث. بارك الله فيكم. نعم الشيخ. أخوكم أيضا يذكر حديثا في محمد المحلاوي نسبة إلى البلدة، عجبا لأمر المؤمن والله هو المؤمن. ستأتي أمثلة كثيرة جدا ونماذج. لاحظ سؤال آخر. نعم الشيخ. المعتاد الموتان الجمادات. نعم. لعلك جئت متأخرا. نعم تفضل. التأكيد على وجدت الله فيه من النصوص الدالة ما ذكره إخوانكم طارق أولا ثم محمد بن نصيف ثانيا. محمد قال وجد الله عنده فوفاه حسابه، وأخوكم محمد نصيف قال ومن يعمل سوءا أو يستغفر أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله لوجد الله غفور رحيم. وثلث أخوكم سيد بيومي بقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تعالى رحيم. المادة ثبتت والحمد لله والشكر لله الحمد لله. نعم نعم. هل يجوز تجوز تسمية المولود بالسيد والله سبحانه قال عنه رسوله السيد الله؟ سيكون نفس المرض السابق، أولا مطلوب تحرير لفظة السيد هو الله لأن هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة وإلى نظر في كتب العلل. ثانيا، لو ثبت أو لم يثبت، لو ثبت أو لم يثبت، ألم تقرأ أن الله قال قالوا يا أيها العزيز، والله هو العزيز على هذا الغرار؟ كثير وسيدا وحصورا يسأل بالمحلى بأليان هو يتكلم على السيد المحلى بالألف واللام. نعم تفضل. أخوكم أبو طلحة ينقل أن من أهل العلم والفضل من نقل الإجماع على إثبات العينين لله، يعني إجماع للسنة، وإلا البدعة أهل بدعة لا يعتد بخلافهم الإجماع. لا حرج، لا حرج، جزاك الله خيرا. تكلمنا من قبل لفظة ربنا موجود لم أقف عليها لا في كتاب ولا في سنة، وإن استعملها بعض المتأخرين كشيخ سم تيمية رحمه الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.